بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، كان كلامنا في آخر في أحكام الصيام في من جمع زوجته وهو صائم في نهار رمضان، وذكرنا الحديث الذي في البخاري ومسلم أن رجل من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله جاء رجل فقال: يا رسول الله هلك. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالجماع جماع الرجل زوجته في النهار رمضان وهما صائمان من الكبائر والعياذ بالله، وظهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من جامع زوجته عامدا في رمضان، وبذلك يفسد الصوم بالكفارة. ومنهم من قال: عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهو قول مالك وغيره. وهذا محرم، انتهك حرمة هذا الشخص. فالذي يجامع زوجته وهو صائم في رمضان يجب عليه ان يتوب الى ربه، ثم بعد رمضان يقضي يوم غير هذا اليوم، ويجب عليه الكفارة. والكفارة لا بد أن تكون بالترتيب، يجب ترتيب الكفارة كما ورد في الحديث. قال جمهور أهل العلم: إلى وجوب ترتيب الكفارة، فعليه العتق أولا، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدله لأمر آخر، وليس هذا شأن التخفيف. يعني هذه الكفارة كما جاء في الحديث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا، ليس فيه فهم بأن هناك تخيير بين الثلاثة، لا، يجب ترتيب الكفار، وعلى هذا جمهور أهل العلم. هل يجب على المجامع في نهار رمضان الكفار وقضاء اليوم؟ نعم، كما في الحديث الذي في صحيح أبي داود رواه قتيبة والبيهقي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في أهله في رمضان، فذكر حديث أبي هريرة فقال في آخره: فصوم يوما واستغفر الله. ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع مع الكفارة. فالذي يقع على مراته وصائم في رمضان يجب أن يتوب ويستغفر ربه ويقوم يوم آخر ويكفر ويجب التخفيف في الكفارة. طيب، هل يلزم المرأة كذلك كما يلزم الرجل؟ هل يلزم المرأة ما لزمه الرجل؟ نعم، تلزم المرأة ما يلزم الرجل. لماذا؟ لأن النساء شفاقة الرجال، وهي مأمورة بالإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والجماع وتجعل المفطرات كالرجل تماما. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد أن الكفارة تقع على الرجل والمرأة، فتلزم كل واحد منهما كفارة. يعني المرأة إذا جامع زوجها ورضت بذلك عليها أن تستغفر وتتوب وتصوم يوم آخر وتكفر كفارة مستقلة. وذهب جمهور أهل العلم إذا كانت المرأة مكراه فعليس عليها كفارة، وهذا هو الصواب بإذن الله لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما تبذلينه عليكم، كما في صحيح سنن أبي داود. فالمرأة إذا أكره الرجل على ذلك وهي كانت غير راضية عن ذلك أكره، كما يقتصد رجل امرأة أكره على هذا الجماع، لا يجب عليها الكفارة الرجل. ولو حدث العكس أن الرجل كان ممتنعا عن ذلك وأجبرته المرأة على ذلك، وهذا قليل لأن هذا سؤال قرح من بعض الناس، فإذا كانت المرأة هي الداعية إلى ذلك وأجبرت الرجل وهذا ضعيف جدا، لكن إن حصل فهو كحكم المرأة المكره وما شابه ذلك. لكن إذا جامع رجل صائم في رمضان زوجته المكثرة في رمضان، إما أنها كانت مسافرة في بلد ما وأتت، أو هي أفطرت في رمضان لمرض طارئ أو مزمن، فليس عليها شيء لأنها مفطرة. وإذا كان الرجل وزوجته مسافران وأفطر في رمضان لسفرهما أو أفطر لمرض طرأ عليهما أو لأن عندهما مرض مزمن ولم يطيق الصيام وجامع زوجته في نهار رمضان هما مفطران، فليس عليهما شيء فليس عليهما شيء والله أعلم. طيب هذا سؤال: إذا تكرر الجماع في رمضان هل تتكرر الكفارة؟ الإمام مالك يقول: إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم في رمضان في يوم واحد مرة أو مرتين أو ثلاث فعليه كفارة واحدة، وإذا جمع في عدة أيام متفرقة فعلى كل يوم كفارة. وبعض أهل العلم قالوا عليه كفارة واحدة وإن جامع زوجته أكثر من يوم، لأن الشخص حرمته واحدة. لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجماع إذا تكرر فتكرر الكفارة، جمهور أهل العلم على ذلك، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك وداود الظاهري. ومذهب الحنفية: ليس عليه إلا كفارة واحدة وإن تكرر الجماع وعليه قضاء الأيام التي جامع فيها. وقلنا أن حجته أن الشخص له حرمة واحدة والله أعلم. هذا يدل على أن هذا الأمر عظيم جليل. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وبعض مشايخنا قال لنا أن بعض الناس، وهذا الرجل الذي سأل الشيخ مدير المدرسة أو مدير عام، يعني رجل متعلم، قال لهذا الشيخ عندما عرف أن هذا يلزم الصيام: إني متزوج منذ 40 سنة، أجامع زوجتي في نهار رمضان ولا أعلم أن ذلك حرام. ولا حول ولا قوة. رجل متزوج منذ 40 عاما وهو صاحب نهار رمضان وجامع زوجته كأنه في البيت ولا يدري ولا يعرف أن هذا الجماع حرام في نهار رمضان. هو يعلم أن الطعام والشراب فقط هو الذي يفطر في رمضان. فلا بد للإنسان أن يتعلم أحكام العبادات. فكل علم وجب على المكلف، فكل عبادة وجبت على المكلف يجب تعلم هذه العبادة، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما في الحديث، وكذلك على كل مسلم، لأن النساء شقائق الرجال، والرجال والنساء مكلفان. هذا البناء من مبطلات الصيام. كذلك التقيؤ عمداً يخطئ. قالت المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمداً أصفر، كما في الحديث: من ضرأه الطيب فليس عليه شيء، ومن تقيأ يعني محتمس متعمداً فقد بطل صومه. والعياذ بالله. وكذلك الأكل والشرب عمدا كما قلنا قبل ذلك. فصيام باطل، لكن الذي يشرب أو يأكل. وكذلك إذا جامع ناسيا فليس عليه شيء، وليتم صومه وصومه صحيح بإذن الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، هناك سؤال: إذا وقع الحول للمرأة أو المثال ولد قبل غروب الشمس بلحظات، هذا ما أجمع عليه أهل العلم أن الحيض والنبتات إذا وقع الدم أو خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة بطل صومه. هذا مما أجمع عليه أهل العلم، لأن من المعروف أن الحيض والنبتات من خلاف الصيام، ولا فرق إذا وقع في أول النهار أو وقت أو آخر النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة. وعلى هذا فيكون عليها قضاء هذا اليوم أو هذه الأيام كما قال أهل العلم. كما قال أهل العلم. هناك مسألة: قضاء رمضان من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والنويس الذي يرجى بطه، والحائض والنفساء والحامل والمرضع. عند الجمهور، وقد جاء الامر بالقضاء صريحا في كتاب الله وسنه رسول الله: فمن كان مريضا منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يجد هذا قضاء هذه الايام التي افطر فيها المعتكف المعذور شرعا كالمسافر والمريض الذي يرجى بطه، وكذلك الحائض والنفساء والحامل والمؤمن. متى يكون قضاء رمضان، قال عز وجل فعدته من ايام الفقراء. عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم، يعني كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع ان اقضي يعني هذه الايام الا في شعبان. مثل بطريق ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف الى جواز قضاء شهر رمضان متفرقا، وحجتهم قول الله فعدتهم من ايام اخرى. وقلنا ان قضاء هذه الايام واجب، هناك سؤال بعض الناس يفعل اشياء تفطره وتجعله يفسد امره في رمضان بغير جماع، حكم من افطر متعمدا في رمضان بغير جماع. قد ارتكب كبيرا من الكبائر ايضا وانتهى تحوم هذا الشهر، فذهب جمهور اهل العلم ان عليه قضاء ذلك اليوم الذي اخطر فيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه. فبعض الناس يفطر على غير طعام ولا شراب ولا جماع في رمضان، يشرب سيجارة أو يفعل العادة السرية والعياذ بالله، فهذا أيضا منتهي ينتهي ثم هذا شهر كبير. طيب من مات وعليه صوم واجب رمضان أو قضاء نفسه أو غيره يعني من الكفارات، هل يقضي عنه وليه؟ هل يقضي عنه وليه؟ نعم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. و عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعلينا نصوم من أفصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين فتقضينه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قال نعم، قال فصومي عن أمك. وفي رواية فدين الله أحق أن يقضى كما في البخاري ومسلم. الذي يموت وعليه صيام من رمضان او عليه صيام نذر او كفاره يقضي ذلك عنه وليه، يقضي ذلك عنه وليه. وقال ان يقضي عنه يقضى عن الميت كل صيام من الواجبات كصيام رمضان ايام افطر هذا الميت او كفاره او نذر، قال به عامه اهل الحديث، عامه اهل الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهل يصح أن يقضي هذه الأيام عن الميت غير الولي؟ هل يصح أن يقضى عن هذا الميت هذه الأيام التي هي عليه واجبة من غير الولي؟ نعم، فالقول الأول الذي يمنعون ذلك فلا يصوم عنه غير الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصوم عنه وليه. والقول الثاني وهو صحيح أن الصيام ممن يصح فيه النيابة فيصح قضاء الولي غير الولي، الصيام ممن يصح فيه النيابة فيصح قضاء هذه الأيام عن الميت الولي وغير الولي. يعني إذا جاء جار بهذا الميت وقال أنا سأقضي هذه الأيام، كما أنه في الدين مات إنسان عليه دين ولا يستطيع أحد من ورثته أو أولاده أو عائلته أن يسد هذا الدين، فأتى رجل غني وقال أنا سأتولى أمر هذا الأمر فيصح قضاء دين هذا الرجل الميت. فكل ما يصح فيه النيابة يصح فيه نيابة الولي أو غير الولي، فيصح أن يصام عن الميت الولي وغير الولي وغير الولي. وهذا هو كلام أهل العلم. والولي هو الوارث للميت، رجال كانوا أو نساء أو من العصبة أو كل قريب كما يقول أهل العلم أو كل قريب. والقضاء على الأموال في الصيام والديون المالية قال به ابن عباس، قال ابن عباس في الصيام والديون المالية وغيرها قال لا يصوم أحد عن أحد، كما أن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد به ولا يصل في ذلك النيابة أن يلوم إنسان عن إنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس للإنسان إلا ما سعى، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وجمهور أهل العلم انتبه لهذا الكلام، جمهور أهل العلم على أن الولي لا يصوم عن ميته لكن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. ومن قال يصوم عنه صيام قضاء نذر أو كفار أو صيام رمضان قال يصح الصيام عن الميت في الصوم الواجب، الصوم الواجب. والحقوق التي تتعلق بذمة الأموات هناك حق لله وحق للمخلوقين، هل يقتل حق الله أو حق المخلوق التي هي في ذمة الميت؟ جمهور أهل العلم يقدم حق الإنسان على حق الله التي تتعلق بذمة الأموات، لأنهم يقولون وهذا كلام جمهور أهل العلم لأن الحقوق بين المخلوق والمخلوق توجد الشحناء والبغضاء والمشاكل والمحاضنة، لكن حق الله يوجب المسامحة. وبعض أهل العلم قال لا، فحق الله هو الأول المقدم على حق الإنسان، والأصح أن حق الآدمي هو المقدم على حق الله مما يتعلق في ذمة الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يفقد للشهيد كل شيء حتى الدين إلا الدين، يفقد للشهيد كل شيء إلا الدين إلا الدين، لا يفقد وانظر للمرأة الغامدية التي زنت وتابت ورجمت وماتت، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق الله أوجب بالمسامحة، والله يغفر للتائبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤتى له بميت فيقول هل علي دين؟ إن قيل نعم يقول صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ويترك عليه ويترك الصلاة عليه، زجرا لحقوق ولعظم حقوق الناس. فحق الآدمي يقدم على حق الله مما يتعلق بذمة الأموال. على هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من شرطية كما يقول أهل العلم، من مات وعليه، من مات وعليه جواز النيابة في الصوم على من مات، عليه كفير الصوم وغيره غير مندوب، وعليه صيام فهذا في الصيام الواجب ليس في الصيام النوافل كما يقول أهل العلم، وعليه يعني واجب، كان هذا الصيام عليه واجب يعني يخرج من ذلك صيام النوافل، سواء صيام الواجب رمضان أو صيام نذر أو كفارة أو ما شابه ذلك. من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام ليس واجبا لأن الولي لا يجب عليه الصيام عن الميت، لكن هو على سبيل الاستحباب والبر كما يقول علماء هنا رحمهم الله تعالى. والعلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم الذين أضاءوا لنا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس حتى الحيتان في البحر والسمك والنملة في الخشب. وقال الإمام أحمد لولا العلماء لصار الناس كالبهائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني صيام الواجب، لكن صيام النوافل لا، وضع على سبيل الاستحباب، ليس واجب على الولي ان يصوم عن الميت، لكن هذا من البر ومن باب الاحسان للميت، والحمد لله رب العالمين. هناك ايام نهى عنها الشرع عن صيامها مثل يوم العيدين عن مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من مسككم. وعن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، يوم الفطر والنحر كما في البخاري. وفي الحديث تحريم صوم يومين عيد سواء نذر أو كفارة أو تطوع أو قضاء. وغير ذلك فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى حرام، بل هو باطل ومكروه. وكذلك نهينا عن صيام ايام التشريق، فعن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال لم يرقب في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي، الا لمن لم يجد الهدي. وذهب جمهور اهل العلم الى عدم جواز صيام ايام التشريق، كذلك صيام يوم الجمعة منفردا. عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، كما في البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، كما في البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بالقيام من بين الأيام، ولا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يوم، في صوم يصومه أحدكم. وجمهور أهل العلم إلى النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون الإنسان له عادة صيام مثلا يوم ويوم ويوم، فوافق صيامه يوم الجمعة يصوم يوم ويوم، فجاء يوم الجمعة موافقا لصيام هذا الإنسان فيجوز حينئذ في هذه الحالة. أو إنسان مثلا صام يوم الخميس وراد أن يصوم يوم الجمعة له ذلك، له ذلك، أو يوم بعده كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صيام يوم السبت في غير الفرض؟ عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أنت؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: فأفطري، فأفطري. كما في البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعد. فيجوز أن يصوم يوم السبت مع الجمعة، أو يوم الجمعة مع يوم الخميس، وهذا ما عليه أهل العلم، هذا ما عليه أهل العلم، لكن لا يدرك صيام يوم السبت ولا يوم الجمعة بصيام نافلة. قال النووي: يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره، لم يكره. والنهي هنا للتنزيل عند جمهور أهل العلم ليس للتحريم، وبعض أهل العلم قال بالتحريم، والله أعلم. نهينا عن صيام يوم الشك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، كما في صحيح أبي داود وابن خزيمة والدارمي وصححه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة قال: صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، فليصم ذلك اليوم. فالإنسان لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، أو نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الشك. ففي الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لا ترى البخاري تعليقا. قال أهل العلم: حتى لا يضعف الإنسان كما قلنا قبل ذلك في أول الدروس عن صوم رمضان، أو للخوف من الغلو كما غلب النصارى، وكذلك حتى لا يوصل رمضان بشعبان. ففي الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني إلا أن يكون إنسان معتاد الصيام فله أن يصوم، باتفاق بين أهل العلم أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين على من كان له عادة صيام، على من كان له عادة صيام. والجمهور على منع الصوم يوم الشك، لأن الحديث لا يفرق بين الغيم على الهلال أو ما شابه ذلك كما يقول أهل العلم، كما يقول أهل العلم. ثم نهينا عن صيام الدهر، فقال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وصيام الدهر جمهور أهل العلم باستحباب صيام الدهر بشرطين: أولا أن يقوى على ذلك، أن يقوى على صيام الدهر. ثانيا ألا يفوت واجبا من الواجبات. جمهور أهل العلم قالوا يجوز بل يستحب صيام الدهر بشرطين: أن يقوى ويستطيع ذلك، ثانيا ألا يفوت واجبا من الواجبات. ولكن أهل العلم ردوا على ذلك وقالوا هذا مناقض الحديث لظاهر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد. والله تبارك وتعالى تفضل عليك بصيام ثلاثة أيام بأجر الشهر كله، صم ثلاثة أيام كل شهر فذلك صيام الدهر، فذلك صيام الدهر، والحسنة في عشر أمثالها، ثلاث أيام في عشر حسنات بثلاثين حسنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فمن صام كل شهر عربي أو هجري ثلاثة أيام من كل شهر فهذا له صيام الشهر كله، وإن فعل ذلك كل شهر هجري كأنه صام الدهر وهو لم يصم إلا ثلاثة أيام، إلا ثلاثة أيام. وابن حزم قال بالتحريم، تحريم صيام الأبد، لكن رد عليه ابن حزم وقال هذا شذ في هذا الحكم. ولا بد للإنسان أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أفضل من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: لا بأس بصيام الدهر. وقلنا أن هذا يصطدم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صام من صام الدهر. وهناك حديث في أخرجه ابن خزيمة، يأتي بعض أهل العلم ضعفه وذكره ابن القيم في زاد المعاد من حديث أبي موسى: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين. قال ابن القيم في زاد المعاد: ضيقت عليه جهنم يعني لكثرة صيامه لا مجال لدخوله جهنم، ضيقت جهنم فلا يدخلها أبدا. وقال ابن القيم أيضا: فهم بعض أهل العلم ضيقت عليه جهنم يعني بسبب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كثير الصيام يدخل جهنم وتضيق عليه والعياذ بالله. بعض أهل العلم فهم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم يعني ضاقت حتى لا يدخلها أبدا، لأن من صام يوما في سبيل الله بعد ما بينه وبين النار مسيرة مئة عام أو سبعين طريقا أو جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض كما في الروايات التي ذكرناها. وفهم بعض أهل العلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم يعني بسبب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن صيام الأبد دخل جهنم والعياذ بالله، لأن ليست العبرة بكثرة العبادة لكن العبرة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصوم الدهر مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، يفطر يوم ويصوم يوم، أفضل الصيام وليس أفضل الصيام صيام الأيام كلها. هذا هو مفهوم أهل العلم، مفهوم أهل العلم. ثانيا مسألة. بعض النساء تصوم وزوجها حاضر بغير إذن، لا يجوز، وهذا في النافلة وفي النوافل، لكن في الكفارات والنذور ورمضان ليس له، ليس للزوج إذن، لأن هذا واجب يجب عليه. لكن المرأة لا تصوم متطوعة وزوجها حاضر إلا إذا أذن له. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة، يعني صيام تطوع، وبعلها يعني زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، كما في البخاري. وفي رواية: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في البخاري. لأن ممكن الإنسان يحتاج لزوجته، فإن كان صائما فهذا يجعله يمتنع أو يغضب أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. وصومها فيه كما قال ابن حجر في الفتح: دلت الروايات الباب على تحريم الصوم، تحريم الصوم يعني صيام المرأة وزوجها حاضر بغير إذن، حرام هذا الصيام. فهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم على ذلك. لكن إذا أذن لها لها أن تصوم، لها أن تصوم. والذي يفطر يعني امرأة مثلا صائمة متطوعة اثنين أو خميس وزوجها جامع، فهل عليها قضاء؟ لا، القضاء يكون في صيام الواجب، صيام رمضان، أو كانت مثلا صائمة عليها صيام كفارة، كفارة يمين وغيره، أو صيام نذر، فجامع زوجها تقضي هذا اليوم مرة أخرى. لكن صيام التطوع أو النوافل كالاثنين والخميس المطلقة، النوافل المطلقة، فليس عليها قضاء هذا اليوم الذي جمع فيه زوجها. وكذلك الرجل إن كان صائما وأكل أو شرب أو جامع زوجته، وهذا الصوم كان مطلقا نافلة، ليس عليه قضاء هذه الأيام. مع أن بعض أهل العلم قالوا إذا صام الإنسان مثلا يوم الاثنين وأكل أو شرب بعضما صام بعض صيامه، أو بعض عندما نوى الصيام أكل أو شرب فعليه قضاء يوم آخر. لكن الأصح من أقوال أهل العلم أن الذي يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته وهو صائم صوم مطلق نافلة، ليس عليه قضاء هذا اليوم إلا أن يكون كان صائما من الأيام التي أفطرها في رمضان، مثلا كان عنده عذر سفر أو مرض أو غير ذلك، أو كان عليه صيام كفارة أو نذر، فصام يوما من هذا الصيام الواجب وأكل أو شرب أو جمع زوجته وأفطر في هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه يوم من صيام الأيام الواجبة عليه كرمضان التي فات مثلا أو كفارة أو نذر. هذا كما قال أهل العلم، هذا كما قال أهل العلم. وقلنا أن الإنسان لابد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا الوصال في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: لا تواصلوا الصيام، لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يوصل فليوصل حتى السحر، فليوصل حتى السحر. وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله.